والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فبعد أن انتهت الآيات من الحديث عن أحكام الإيلاء، انتقلت بعد ذلك لتتحدث عن الطلاق وبعض أحكام المطلقات. فقال جل وعلا: والمطلقات يتربصن أن ينتظرن بأنفسهن عن النكاح 3 قروء، وهو الطهر أو الحيض، قولان للفقهاء في معنى القرء، تمضي من حين الطلاق لا يتزوجن خلالها، ولا يحل لهن أن يكتمن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الولد والحيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أي أزواجهن المطلقون لهن أحق بردهن أي بمراجعتهن في ذلك، أي في فترة العدة ولو أبينا، إن أرادوا أي قصدوا بالمراجعة إصلاحا بينهما وإزالة ما وقع بسبب الطلاق، ولهن أي وللزوجات على الأزواج من الحقوق مثل الذي للرجال عليهن من الحقوق بالمعروف شرعا من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك، وللرجال عليهن درجة أي فضيلة قدرا وشرعا، فضيلة قدرا في الخلق بدنا وعقلا، وفي الآخرة كأن للرجل من الحور العين 72 فأزيد، ويخرج إلى أسواق الجنة وهن قاصرات مقصورات في الخيام، ودرجة وفضيلة في الشرع في المنزلة ولاية وقوامة، وفي طاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح، ودرجة وفضيلة في الدية والمواريث والصلاحية للإمام والقضاء والشهادة، وله أن يتزوج وأن يتسرع عليها، وله طلاقها ومراجعتها شاءت المرأة أم أبت، ونصيب الرجل في سهم الغنيمة أكثر من نصيب المرأة. وإذا ثبت فضل الرجل على المرأة في هذه الأمور ظهر أن المرأة كالأسير العاجز في يد الرجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، فاتقوا الله في النساء، والله عزيز في ملكه لا يغلبه شيء، فليحذر الرجال من التجبر والتكبر والظلم، حكيم فيما دبره وشرعه لخلقه، فليرضى النساء والرجال ولا يتمن بعضهم ما فضل الله به بعضهم على بعض. الطلاق الذي يمتلك فيه الزوج الرجعة مرتان أي طلقتان، بأن يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم بعد ذلك الطلقتين أو ثم بعد الطلقتين فإمساك، أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرار أو تسريح، أي إرسالهن بإحسان إليها وأداء حقوقها. ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن أي مما دفعتم إلى زوجاتكم من المهور شيئا إذا طلقتموهن إلا أن يخافا أي الزوجان ألا يقيما حدود الله، ألا يأتيا بهما حده لهما من الحقوق، كأن تكون المرأة كارهة لزوجها بسبب خلقه أو خلقه، فليعرضا أمرهما على من له بهما صلة قرابة أو غيرها، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما أي على الزوج فيما أخذ، ولا على الزوجة فيما افتدت به نفسها من المال لزوجها مقابل طلاقها، وهذا هو الخلع. تلك الأحكام الشرعية المذكورة حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام، فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك وتعريضها لغضب الله وعقابه. فإن طلقها أي الزوج بعد الثنتين فلا تحل له من بعد أي بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تتزوج زواجا صحيحا لرغبة لا لقصد التحليل. ويطأها فإن طلقها الزوج الثاني أو توفي عنها فلا جناح عليهما على الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إلى النكاح بعد انقضاء العدة بعقد ومهر جديدين إن ظنا أن يقيم حدود الله وتلك أي الأحكام الشرعية حدود الله يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده ويتدبرونها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرر أو سرحوهن أي اتركوهن دون رجعة بمعروف حتى تنقضي عدتهن ولا تمسكوهن أي ولا تراجعوهن ضرارا لتعتدوا عليهن حتى تلجئوهن إلى الافتداء وترك ما لهن من مهر وصداق كما كان يفعل في الجاهلية ومن يفعل ذلك بقصد الإضرار بهن فقد ظلم نفسه بتعريضها إلى عذاب الله. ولا تتخذوا آيات الله هزوا محل استهزاء بالتلاعب والتجرؤ عليها واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وما أنزل عليكم من الكتاب أي القرآن والحكمة السنة يعظكم به أي يذكركم بهذا ترغيبا لكم وترهيبا واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. وإذا طلقتم النساء أقل من ثلاث طلقات فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا تعضلوهن أي فلا تمنعوهن أيها الأولياء أن يتزوجن أزواجهن أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن بعقد ونكاح جديد إذا رغبن في ذلك وتراضوا أي الأزواج والنساء بينهن بالمعروف شرعا ذلك النهي عن العضل يوعظ يذكر به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع بالذكر ذلكم أي ترك العضل أزكى أي خير لكم وأطهر وأشد طهرا لإعراضكم وأعمالكم من الأدناس أزكى أي خير لكم وأطهر وأشد طهرا لأعراضكم وأعمالكم من الأدناس والله يعلم حقائق الأمور وعواقبها وأنتم لا تعلمون ذلك فاتبعوا أوامره. وسبب نزول هذه الآية أن أخت معقل بن يسار كانت تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله هذه الآية فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية وانقاد لأمر الله. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا.